الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد تكلمنا في الدرس الماضي على ما يجب ا ل ش ر ك ة في الضمان ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ن ا ي ة فيما إ ذ ا صدر الفعل من اثنين، فقلنا إ ذ ا اصطدم اثنان إ م ا أ ن يكون اصطدامهما بقصد و إ م ا أ ن يكون بغير قصد، ف إ ذ ا كان اصطدامهما بلا قصد فعلى ع ا ق ل ة كل منهما نصف د ي ة م خ ف ف ة، وعللنا هذا ب أ ن الفعل صدر منه ومن ا ل آ خ ر فسقط قسط الدية بسبب فعله وبقي قسطها بسبب فعل ا ل آ خ ر ولذلك نصفت. و أ م ا إ ذ ا قصدا فقلنا إ ن الفقهاء في الماضي ما كانوا يتصورون ما نتصوره نحن اليوم في ح ا ل ة التصادم، ل أ ن التصادم في الماضي إ ذ ا وقع من شخصين في الغالب لا يفضي إ ل ى الموت، قلما يصطدم اثنان مهما كانا متعمدين في التصادم غالبا ما يفضي التصادم إ ل ى الموت، ف إ ذ ا ما أ ف ض ى إ ل ى الموت ف إ ن ه يكون شبه عمد، وبناء على هذا تجب على ع ا ق ل ة كل منهما نصف د ي ة م غ ل ظ ة ولا يجب القصاص. وقد ذكرت في الدرس الماضي أ ن ن ا في هذا اليوم نعرف أ ن التصادم إ ذ ا كان بقصد غالبا ما يفضي إ ل ى الموت، سواء كان بقصد أ و كان بغير قصد، بغير قصد الحكم ما يتغير، و أ م ا إ ذ ا كان بقصد فالحكم يتغير. في الماضي إ ذ ا تصادم رجلان ما يفضي التصادم إ ل ى الموت، أ م ا اليوم إ ذ ا تصادما بسيارتيهما فغالبا يفضي التصادم إ ل ى الموت، وبناء على هذا الحكم نفسه يجب على كل واحد منهما نصف د ي ة ا ل آ خ ر، ولكن ا ل د ي ة تكون م غ ل ظ ة وتكون على الجاني نفسه وثانيا لو مات أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر ف إ ن ه يتعلق به القصاص. فهذا تفصيل لهذه ا ل ن ق ط ة لم أ ذ ك ر ه في الدرس الماضي و إ ن م ا بينته ا ل آ ن حتى لا يتوهم أ ن ا ل ج ن ا ي ة سواء كانت تفضي إ ل ى الموت غالبا أ و لا تفضي إ ل ى الموت غالبا يكون حكمها واحدا، إ ذ ا كانت لا تفضي إ ل ى الموت فيكون القتل شبه عمد، وفي هذه ا ل ح ا ل ة تكون الدية م غ ل ظ ة لكنها على ا ل ع ا ق ل ة ولا يتعلق القصاص ب أ ح د الجانيين فيما إ ذ ا لم يموت ا ل آ خ ر. و أ م ا في هذا العصر التصادم في مثل هذه ا ل ح ا ل ة غالبا يفضي إ ل ى الموت، ف إ ذ ا ما أ ف ض ى إ ل ى الموت ف إ ن ه تتعلق به أ ح ك ا م القتل العمد، ف إ ذ ا مات معا ما في إ ش ك ا ل لا قصاص، انتهى موضوع القصاص، ولكن بقي الدية يجب على كل واحد منهما في تركته نصف دية ل ل آ خ ر وليس على ا ل ع ا ق ل ة، وتكون نصف الدية م غ ل ظ ة، و أ م ا إ ذ ا مات أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر فيتعلق به القصاص. و أ م ا إ ذ ا تعمد أ ح د ه م ا ولم يتعمد ا ل آ خ ر فلكل واحد منهما حكمه على ما فصلناه أ ي ض ا في الدرس الماضي. وقلنا إ ن ه يجب على كل واحد منهما كفارتان، و إ ذ ا ماتا مع مركوبيهما فالحكم نفسه و ا ل ك ف ا ر ة نفسها، وتجب في ت ر ك ة كل واحد منهما نصف ق ي م ة المركب ل ل آ خ ر. ثم تكلمنا على الصبيان فقلنا الصبيان أ و المجنونان كالكاملين إ ل ا إ ذ ا أ ر ك ب ه م ا أ ج ن ب ي فعند ذلك يكون ضامنا لهما وللدواب التي أ ر ك ب ه م ا عليها أ و للسيارات التي يركبهما فيها في هذا العصر. و إ ذ ا اصطدمتا حاملان و أ س ق ط ت ا فتجب ا ل د ي ة على نحو ما ذكرناه، وعلى كل و ا ح د ة منهما قلنا أ ر ب ع كفارات بناء على أ ن ا ل ك ف ا ر ة لا تتجزا، هذا بناء على أ ن ا ل ك ف ا ر ة لا تتجزا، وقد شرحناه في الدرس الماضي، ك ف ا ر ة عنها و ك ف ا ر ة عن جنينها الذي أ س ق ط ت ه و ك ف ا ر ة عن صاحبتها و ك ف ا ر ة عن جنينها الذي أ س ق ط ت ه، وعلى ع ا ق ل ة كل نصف غرتي جنينيهما. وسنتكلم اليوم إ ن شاء الله على ب ق ي ة أ ن و ا ع التصادم التي يمكن أ ن تقع والتي يكون الضمان فيها مشتركا ما بين الاثنين. ما ذكرناه كان ب ا ل ن س ب ة للدواب، و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للسفن فالحكم إ ج م ا ل ا متقارب والحكم إجمالا أو تقريبا واحد. إذا اصطدم السفينتان فقد صادم الدابتين، إلا أن الفرق بين السفينة والدابة أن السفينة قد يعني تغلب عليها العواصف أو الرياح فتصطدم بالسفينة الأخرى، ولا يكون الإنسان في هذه الحالة أي نوع من أنواع الخيار. فإذا اصطدمت سفينتان فإما أن تكون السفينة ملكا للملاح وإما أن لا تكون ملكا للملاح، وكذلك السفينة إما أن تكون فيها بضاعة وإما أن لا تكون فيها بضاعة. وإذا كانت فيها بضاعة، البضاعة إما أن تكون لصاحب السفينة وإما أن تكون لرجل أجنبي، وزيادة على البضائع قد يكون في السفينة ركاب، وقد يفضي التصادم إلى موت جميع الركاب. وما تصوره الأقدمون بالنسبة للسفن نتصوره اليوم نحن بالنسبة للطائرات، نعم، وبالنسبة لغيرها من وسائل النقل الأخرى، فالحكم تقريبا فيها واحد. فإذا كان فيها أشخاص ومات الجميع فما هو حكم الذين ركبوا في هذه السفينة، وماذا يترتب على الملاح أو على مالك السفينة؟ فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أو اصطدم سفينتان وغرقتا فكدابتين اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق. قلنا إذا على كل واحد من الراكبين أو من الملاحين نصف دية الآخر، نعم، والسفينة كالدابة يجب في تركة كل واحد منهما نصف قيمة سفينة الآخر. الصورة الآن أن السفينة ملك للملاحين اللذين يقودان السفينة. أو اصطدم سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين إن كانتا لهما، أي إذا كانت السفن تابعة للملاحين، وتجب على كل واحد منهما كفارتان، تجب على كل واحد منهما كفارتان، وتلزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر على التفصيل الذي ذكرناه في راكبي الدابة أو في الرجلين إذا اصطدما وهما ماشيا. وأيضا يأتي فيه ما ذكرناه الآن في العمد، فيما إذا كان العمد يفضي غالبا إلى الموت. التفصيل في هذه الصورة والصور السابقة التفصيل واحد. فإن كانت السفينتان لهما وكان فيهما مال أجنبي، السفن تحمل البضائع، كانت السفن محملة بالبضائع، فما هو الحكم فيها؟ قال: في هذه الحالة يلزم كلا منهما نصف ضمانه، يعني يجب عليه نصف ضمان ما في سفينته ونصف ضمان ما في سفينة الآخر، يجب على كل منهما نصف ضمانه. ويتخير الأجنبي صاحب المال أحد أمرين: إما أن يأخذ ثمن بضاعته من الملاح، وبعد ذلك يأخذ الملاح أو صاحب السفينة ثمن نصف البضاعة من رجل آخر، من الملاح الآخر، وإما أن يأتي إلى صاحب السفينة يقول له ادفع نصف ثمن البضاعة، ويذهب للثاني يقول له ادفع ثمن نصف البضاعة، لأن البضاعة هلكت بفعل الرجلين. وطبعا ينبني على هذا خلاف، قد يقول قائل: لماذا لا يدفع هذا ثمن بضاعته ويدفع هذا ثمن بضاعته؟ السبب في هذا أنه ربما كانت هذه السفينة تحمل بضائع بمئة ألف دينار وهذه تحمل بضائع بعشرة آلاف دينار، وإتلاف هذه البضائع كان بفعله وفعل الملاح الآخر، وإتلاف هذه البضائع كان بفعله وفعل الملاح الآخر، فهذا يجب عليه نصف القيمة لبضائع ذاك ونصف قيمة ما يحمل، والثاني يجب عليه نصف قيمة ما يحمل ونصف قيمة بضائع الآخر. فبدل أن يدفع هذا مئة ألف دينار يدفع خمسة وخمسين ألف دينار، إذا كان يحمل مئة ألف وهذا عشرة آلاف يجب عليه النصف، يعني خمسة وخمسين ألف وخمسة من السفينة الأخرى صار المجموع خمسة وخمسين ألف دينار، بينما لو ضمننا كل واحد منهما ما يحمل وما كان بفعله الغرق، ما كان بفعله وإنما كان بفعله وفعله خصمه، كما لو اصطدم رجلان قلنا تجب على كل واحد منهما، يعني على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية للآخر، لأن الجناية وقعت في فعله وفعل الرجل الآخر. وكذلك هنا فتجب في تركة كل واحد منهما نصف ضمان قيمة ما في المركب الآخر من البضائع. هذا إذا كانت السفينة ملكا للملاح الذي يقودها. وأما إذا كانت لأجنبي والملاحان في السفينة أمينا سائق له أجرة تقاضى أجرة. قال في هذه الحالة يلزم كلا منهما نصف قيمتهما إذا اصطدما بفرغيهما. إذا كان الملاح أمين ويقود السفينة لا جرم له، ولكن هناك حالات ينسب السفينة ليست ملكا لو صحيح وموظف، ولكن الجهات تنسب له إذا قصد الفعل أو قصر في ضبط السفينة، ففي هذه الحالة ينسب الفعل له. فإذا تلفت البضاعة فيجب عليه الضمان على النحو الذي ذكرناه. وأما إذا لم يقصر بأن حدث التصادم بغلبة الرياح أو بهيجان البحر أو بوسيلة من الوسائل التي لا دخل للملاح فيها، كما لو كانت السفينة صغيرة وخرج عليها حوت من حيتان البحر الكبيرة التي تستطيع أن تقلب السفن الكبيرة وليس السفن الصغيرة فقلبتها، الملاح ليس له دخل في هذه الحالة، لا فرط ولا قصر ولا تعمد، فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه، ويكون كالبضاعة التي تكون في أرض الدار وتنزل عليها صاعقة من السماء فتحرقها. نعم، ما يكون فيها ضمان في هذه الحالة. وقد فرقوا بين السفينة وبين الدابة في هذا، قالوا الدابة إذا جمحت وحدث التصادم يجب الضمان على الراكب، لأن الدابة مهما كان يمكن للإنسان أن يكبح جماحها ويمكن للإنسان أن يسيطر عليها، بينما السفينة تفلت من يده 100% لم يعد له سلطان عليها، وكذلك الطائرة وكذلك السيارة في بعض الحالات. وبناء على هذا فيختلف الحكم ما بين الدابة وما بين السفينة. نعم، والدابة لها نوع من الاختيار على ما هو معروف في النظائر الفقهية لهذه المسألة. الدابة لها نوع من الاختيار، قل اختيار غريزي، قل اختيار الهامي، سميه كما تشاء، لكن لها نوع من الاختيار، بين السفينة ليس لها نوع من الاختيار نهائيا. نعم، فهناك يعني أنا ما أقصد بالاختيار في الداب بأن من أجل التفرقة ما بين التصادم في حالة الداب والتصادم في حالة السفينة، وإنما يريد أن أميز ما بين السفينة وما بين الداب، يوجد فرق بينهما، فرق يقيني. نعم، وإذا تعمد أحدهما وفرط الآخر فيأتي الحكم السابق الذي ذكرناه فيما إذا تعمد أحد المتصادمين وكان الآخر غير متعمد. إذن إذا كانت السفينة أجنبية فالملاح فيها مجرد أمين، فإذا تلفت عند ذلك يجب نصف قيمة السفينة لصاحبها إذا كان الفعل التصادم بفعل الملاح أو كان بتفريط منه، فإذا لم يكن له دخل فعند ذلك ما يجب عليه شيء نهائيا، لا بالنسبة للسفينة ولا بالنسبة للبضائع التي فيها. في بعض الحالات التي تتعرض فيها السفن للغرق يمكن للسفينة أن تنجو من الغرق بواسطة تخفيف الحمل الذي يكون فيها، فكان الناس في الماضي يضطرون لإلقاء البضائع في البحر من أجل أن تخف الأوزان الموجودة في السفينة وتنجو السفينة. وقف على هذا ما يحدث اليوم، لا شك أنه توجد أشياء من هذا القبيل، قد يضطر الملاح أو قائد السفينة لإلقاء كثير من البضائع، الصور واحدة فيتغير وضع السفن وتغيرت الوسائل التي فيها أو الوسائل التي تتصل بها، إلا أن الصورة تقريبا واحدة. فإذا ألقيت البضائع في البحر من الذي يضمنها؟ هل يضمنها الملاح أو مالك السفينة أم الضمان على صاحبها؟ توجد عندنا الآن صور متعددة، فيما إذا كان الإلقاء في البحر من أجل سلامة صاحب البضاعة أو كان الإلقاء في البحر من أجل سلامة السفينة والركاب أو كان الإلقاء في البحر بفعل من المالك البضاعة، أو كان إلقاء في البحر بفعل من آمر، كان قال له الملاح ألقي بضاعتك في البحر وعلي ضمانها، أو قال له ألقي بضاعتك في البحر وما قال له علي ضمانها، أو إذا كان الإنسان في الشاطئ وقال للذين في السفينة ألقوا بضائعكم في البحر، فمسكوا بضائعهم وألقوها في البحر، من الذي يضمن في هذه الحالة؟ هل يضمنها الذي قال لهم افعلوا هذا الفعل، أم أن الضمان يكون على أصحابها؟ فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو أشرفت سفينة على غرق وفيها متاع وراكب، قجاج لراكبها طرف متاعها. الراكب من حقه أن يطرح متاع، جاز لراكبها طرف متاعها في البحر حفاظا على الأرواح. يعني ربما يقال كيف تلقى البضائع في البحار وهي محترمة، والأموال المحترمة لا يجوز التخليط فيها، لأن هذا من قبيل التبذير ومن قبيل الإفساد. قال هذا من أجل إذا تعارضت الكليات، فالحفاظ على الروح مقدم على الحفاظ على المال، فيضحي الإنسان بماله من أجل الحفاظ على روحه، فيلقي المتاع في البحر ولا إشكال في هذا. قال: لرجاء نجاة الراكب المحترم. هذا إذا ألقى بضاعته ما في إشكال. قال: فإذا ألقى بضاعة غيره، الملاح ألقى بضائع الركاب أو ألقى شيئا من البضائع التي معه ولو لم يكن معه ركاب، قال: إذا طرح بضاعة الركاب في البحر، إما أن يكون بإذنهم وإما أن لا يكون بإذنهم، أن إما أن يأتي إلى الراكب ويقول له: يا هذا، السفينة مشرفة على الغرق، ونحن الآن إما أن نلقي البضاعة في البحر وإما أن نغرق جميعا، فهل توافق على إلقاء البضاعة؟ فقال له: ألق البضاعة، لا مانع عندي. فألقى البضاعة، قال: في هذه الحالة ما عليه ضمان، صاحب البضاعة إن ألقاها هو فلا، واضح الكلام، وإن أذن للملاح أن يلقيها أيضا ما في إشكال، لا ضمان عليه لأنه ألقى بصاحبها. وهذا يجري اليوم، لو أشرفت السفينة على الغرق واتصل الملاح أو قائد السفينة بأصحاب البضائع وقال: ألقي بضائع في البحر مثلا، وألقاها، ما عليه ضمان بغض النظر عما يجري اليوم من وسائل التأمين على البضاعة. هذه موضوعات أخرى لا علاقة لنا بها، تبحث في أماكن أخرى وبأبحاث خاصة. إذا طرح مال غيره بلا إذن، الصورة الثانية، طرحه بلا إذن، رأى السفينة على وشك الغرق، مسك البضاعة ورماها في البحر دون إذن الراكب، قال: في هذه الحالة يضمن، لأنه تصرف في ملك غيره بلا إذنه، ولو كانت السفينة على وشك الغرق كان من المفترض به أن يستأذن، فكونه تصرف في ملك الغير بلا إذن فإنه يضمن في هذه الحالة. قال: فإن طرح مال غيره بلا إذن منه ولو كانت السفينة مشرفة على الغرق ضمنه، قال: لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، فحفاظا على الملكية وجب عليه الضمان. نعم، وإلا أي بأن طرحه بإذنه أو طرحه المالك نفسه في البحر فلا ضمان في هذه الحالة. الصورة الثانية: لو قال شخص لآخر في السفينة وكلاهما في السفينة، قال له السفينة في عرض البحر، قال له: ألقي بضاعتك في البحر وعلي ضمانها، أنا أضمن لك بضاعتك، ولو كانت السفينة على وشك الغرق، قال: فألقى بضاعته في البحر، قال: فهو ضامن، يجب عليه الضمان في هذه الحالة، سواء حصلت النجاة للسفينة أو لم تحصل، حتى ولو ماتا جميعا فيجب عليه الضمان في تركته وفي أمواله، لأنه كان يلتمس النجاة في مثل هذا العمل. فلو قال: ألقي متاعك وعلي ضمانه، أو على أني ضامن له، أو على أن أضمنه فألقاه فيه، ضمنه. أما لو قال له: ألقي متاعك في البحر ولم يقل له إني ضامن، ولو كانت السفينة على وشك الغرق، قال: ألقي متاعك يا أخي، السفينة ستغرق، ما قال له إني ضامن، فألقى متاعه، ما عليه شيء، لأنه ما قال له إني أضمن، أمره أن يلقي متاعه فألقى متاعه، ورجل ألقى المتاع حتى تنجو السفينة، قال: في هذه الحالة ليس عليه ضمان. متى يضمن؟ وقال كلاهما في السفينة، قال: ألقي متاعك، فألقى متاعه، قال: ألقي متاعك وإني ضامن، ألقى متاعه فإنه يضمن. قال ألقي متاعك ولم يقل له إني ضامن، قلنا ما يضمن. طيب إذا قال ألقي متاعك إني ضامن، هل دائما وأبدا إذا ألقى متاعه يكون ضامنا؟ يعني أنا لو قلت لواحد الآن هنا أحرق سيارتك وأنا ضامن لها، فأحرق سيارته أكون ضامنا للسيارة؟ أم أن الضمان له حالة خاصة وسبب معين؟ ليس دائما. يترتب على مثل هذا الكلام الضمان. قال وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق، لأنه أنا راكب معه في السفينة، فإذا غرقت السفينة سأموت ويموت، وتذهب بضاعتي وتذهب بضاعته. فأنا حينما ألقي متاعك وعلي ضمانه، أنا قلت له السفينة سنغرق بها ونموت جميعا وتذهب وضاعنا، ألقي بضاعتك أنت وأنا أضمنها. فهو حينما ألقى بضاعته ما ألقى بضاعته في البحر السفن، ولا ألقاها جنونا، ولا ألقاها لمجرد رغبتي، وإنما ألقاها من أجل نجاتي ومن أجل نجاته. إذن هو أنا حينما قلت ألقي البضاعة أنا ألتمس النجاة بهذا الأمر. أنا قلت ألقي البضاعة وأنا ضامن حتى أنجو أنا، يعني قلت لحالي أحسن ما من أفضل من أن أموت أنا ويموت هو، لا خلي تذهب البضاعة وأنا أحمد الثمن، أنا أحمد المال. فابتديت بضاعته، ابتديت نفسي ببضاعته، قلت لو أرمي البضاعة في البحر وأنا أدفع لك الثمن. قال وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق للسفينة. نعم. أما إذا كان في حالة الأمن، كان كنت أنا مع إنسان في البر، قلت لو أحرق سيارتك ولك علي ثمنها، أحرق سيارته ما علي شيء، أنا هو مجنون أحرق سيارته، أنا إيش أستفيد من هذا؟ أنا هذا عبث. نعم، يعني أنا أصلا ما يجوز لي أن أقول مثل هذا الكلام في حالة غرق السفينة. مش يجوز في بعض الحالات، يجب أن أبتدي الروح بالمال، أما هنا لا، أنا يجوز لي أن أقول مثل هذا، ولا هو يجوز له أن يقول مثل هذا. لو قلت للإنسان ألقي نفسك من فوق الجبل وأنا أدفع ديتك، ألقى نفسه وأنا أدفع ديتك بعض، هذا هو مجنون، ألقى نفسه من فوق الجبل. صحيح ربما أكون أنا آثما في بعض الحالات، ربما أغرر به، هذا موضوع آخر كما ذكرت لكم من أول مباحث الجنايات حتى لا، قلت لكم ميزوا ما بين الضمان وما بين الحرام. قد لا يضمن الإنسان ولكنه يكون مرتكبا للحرام، وقد يضمن وهو ليس مرتكبا للحرام، كما لو كان القتل خطأ. يضمن الإنسان ويدفع الدية ولكنه مرتكب معصية، فنحن ما نتكلم على الفعل هل هو حلال أو حرام. في بعض السفهاء تقول له احرق سيارتك وعلي ضمانها، أو تقول له إن كنت رجل احرق سيارتك، احرق سيارته سفيه ما عنده عقل. هذا الفعل إذا كنت أعلم أنا أن هذا الإنسان ممن يستثار بمثل هذا الكلام، وقلت له مثل هذا وأحرق سيارته، أن يلحقني اسم في هذا عند الله ديانة لا قضاء. أما في القضاء هذا هو سفيه وأحرق ماله، إيش علي من الضمان؟ ما علي شيء. نعم، ولذلك قال ففي حالة الأمن لا ضمان، سواء قال وعلي ضمانه أم لا، كما لو قالوا اهدم دارك أو احرق متاعك ففعل، ففي هذه الحالة ما يكون ضامنا. قال ليس فقط هذا، يعني هو يضمن إذا كان يلتمس من صاحبه أن يلقي بضاعته خوفا من الغرق، وفي نفس الوقت لم يختص نفع الإلقاء بالملقي، أنا وهو نشترك في هذا الإلقاء. أما لو كان نفع الإلقاء مختصا بالملقي فقط، كما لو كنت أنا في الشاطئ وكان هو في البحر وقلت له ألقي بضاعتك وعلي ضمانها، فألقى بضاعته في البحر، ففي هذه الحالة ما يكون فيها ضمان، لأن إلقاء البضاعة أنا ليس لي فيه مصلحة، أنا ما أخاف على نفسي من شيء، وإنما قلت له ألقي بضاعتك في البحر من أجل نجاته هو، وبناء على هذا فلا يكون علي في هذه الحالة ضمان، سواء قلت له علي ضمانها أو لم أقل له علي ضمانها، لأن نفع التلقاء في هذه الحالة يرجع فقط إلى الراكب في السفينة، وأما الإنسان الآخر فلا يستفيد من هذا شيئا أبدا. إذن صار عندنا الآن صور متعددة، فيما إذا كان في السفينة فألقى البضاعة بغير إذن، أو ألقاها بإذن المالك، فيما إذا كانا في السفينة وقال لصاحبه ألقي البضاعة وعلي ضمانها، أو قال ألقي البضاعة ولم يقل له علي ضمانها، يضمن فيما إذا قال ألقي البضاعة وعلي ضمانه، يضمن إذا كان يخاف الهلاك وكان مشتركا مع الذي ألقى بضاعته في السلامة في الانتفاع من هذا الإلقاء. أما لو كان أحدهما في الشاطئ والثاني في السفينة فقالوا ألقي البضاعة وعلي ضمانها، في هذه الحالة ما يضمن لأنه لم يستفد من إلقاء البضاعة شيئا. وكذلك إذا كان في حالة الأمن، كما لو قال احرق سيارتك أو اهدم دارك، فهذا ما دار وعرق سيارته فلا ضمان على الآمر، ولو سواء قال له علي الضمان أو لم يقل له علي الضمان. من الصور التي يمكن أن يشترك في يعني تقع فيها الشركة بالضمان، فيما لو ألقوا حجر المنجنيق بفتح الميم أو كسر الميم، كلاهما جائز والفتح أفصح. إذا ألقى حجر المنجنيق، عدد من الأشخاص في الماضي كانوا عدد يقذفون حجر المنجنيق، يعني عدد من الأشخاص يقذفون الحجر، نستطيع أن نتصوره اليوم أيضا في السلاح بكافة أنواع الأسلحة، ما يقع في المنجنيق قد يقع في كافة أنواع الأسلحة. الآن لو أن إنسانا أطلق الرصاص على جدار حجري وكان قريبا منه، ربما رجع الرصاص عليه وقتله. لو كان عدد من الناس يستعملون يعني يتدربون على السلاح واستعملوا السلاح ورجع على واحد منهم فقتل بوسيلة من الوسائل بواسطة الشظايا أو بغيرها، الحكم واحد. فالصورة التي يذكرها الفقهاء في الماضي قريبة من الصور التي يمكن أن تقع في العصر الحاضر. فإذا كان هناك عدد من الأشخاص كما لو كانوا 10 مثلا وقذفوا حجر المنجنيق فرجع الحجر على واحد منهم وقتله، كيف تجب الدية؟ قال تجب يسقط الدية، تجب على العشرة، الدية تجب على ليس على كل واحد منهم دية، وإنما تجب الدية على العشرة لأنه واحد منهم. كما لو اصطدم رجلان وماتا، قلنا تسقط نصف دية كل واحد منهما لأن الموت حدث بفعله وفعل خصمه، وكذلك هنا عودة الحجر حدث بفعله وفعل زملائه، فقسطه من الدية يسقط وتجب على الآخرين 9 أعشار الدية فيما لو كانوا 10، فإذا كانوا أكثر من ذلك يسقط من الدية قسطه. وطبعا الدية ليست على الآخرين أنفسهم وإنما على عاقلتهم كما بيناه في أول البحث. وأما إذا ألقوا الحجر فوقع على غيرهم فما فهو قسط خطأ اشترك به العشرة، نعم، أو قصدوه، قصدوا إنسانا معينا ورموا عليه حجر فمات، إنه قتل عمد إذا غلب الإصابة، وإذا لم تغلب الإصابة فهو قتل شبه عمد، ويترتب على العمد وعلى شبه العمد وعلى الخطأ ما يترتب عليهما من الأحكام التي ذكرناها سابقا فيما إذا قتل عمدا أو شبه عمد أو قتل خطأ. نحن قلنا في بداية هذا البحث سنتكلم به على موجب الدية وعلى العاقلة وعلى الغرة، موجبات الدية والعاقلة والكفارة. فنحن الآن تكلمنا على موجبات الدية، سنتكلم بالنسبة للسفينة إذا فيما إذا كان معه ركاب وقلنا إنه يضمن البضاعة ويضمن الركاب، تجب عليه يعني إذا كان الموت بسبب بتغليهما أو بتقصيريهما، وقلنا يجب عليهما ضمان البضاعة، كذلك يجب عليهما ضمان الركاب، فيجب على كل واحد منهما نصف دية الركاب الموجودين مع الآخر، وكذلك يجب عليه من الكفارات بعدد الركاب بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وبناء على أن الدية لا تتجزأ مهما بلغ عددهم، كما ذكرناه في المرأتين إذا اصطدمتا وكانتا حاملين تجب على كل واحدة منهما 4 كفارات. كذلك إذا كان معه ركاب ومات الركاب بفعله نسب الفعل إليه وجب ضمان الركاب، تجب عليه الكفارات بعدد الركاب الذين تسبب بقتلهم في سيارته وفي سيارة الآخر الذي اصطدم معه، نعم. أما بالنسبة للعاقلة يعني قلنا دية الخطأ ودية شبه العمد تلزم العاقلة، وأما دية العمد فعلى الجاني نفسه مغلظة. من هي العاقلة؟ قال العاقلة هم عصبة الجاني، هم عاقلته، والعصبة هم الذين يرثون بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكورا، ليسوا من أصحاب الفروض، وإنما هم عصبات على ما تعرفونه في مباحث الميراث والفرائض. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم مخالفا أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب. قال: ولا أعلم مخالفا في أن المرأة والصبية وإن أيترا لا يحملان شيئا من الدية. نعم، وكذا المعتوه عندي، أي أنه لا يحمل شيئا من الدية. فالعاقلة هي التي تضمن في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. ويستثنى من العاقلة اثنان: الأول الأصل وإن على، والفرع وإن سفل، كلاهما ما يضمن، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه. فكيف توزع الدية على العاقلة؟ هل كل العاقلة تجب عليها الضمان، أم أنه يقدم بعضها على بعض؟ قال: لا، يقدم بعضها على بعض كما يقدم بعضها على بعض في الإرث. ليس كل من كانت له صلة بالميت من جهة أبيه، ليس كل من كان عصبة يرث، كما أن أصحاب الفرائض يحجب بعضهم بعضا، كذلك العصبة تحجب بعضهم بعضا، فالقريب دائما يحجب من هو وراءه، والغنم كالغنم، كما أنهم في حالة الغنم يحجب بعضهم بعضا ويمنع بعضهم بعضا، كذلك في حالة الجناية. لكن في حالة الجناية تجب الجناية على الضمان وعلى الأقرب، فالأقرب، فإذا اكتفينا ما نلجأ إلى الأبعد، فإذا لم نكتفي لجأنا إلى الطبقة الثانية، فإذا لم نكتفي لجأنا إلى الطبقة الثالثة، فإذا لم تكفي العصبة لجأنا إلى من وراء العصبة، ثم نلجأ إلى بيت مال المسلمين، فإذا لم يوجد عند ذلك تجب الدية أو يجب الضمان على الجاني نفسه، كما هو الحال في هذا العصر. في هذا العصر الذين عندهم قبائل ولهم أسر يحمل بعضهم بعضا، الدية تجب على العاقلة. لكن في كثير من البلاد، يعني ولا سيما في المدن، انتهى هذا الموضوع، لم يعد للعصبة، لم يعد للعاقلة وجود، لم يعد لها معنى، ولا يوجد بيت مال للمسلمين يحمل عن الإنسان جناية، وبناء على ذلك فالجناية تجب على الإنسان في ماله، إن كان حيا في ماله، وإن كان ميتا في تركته. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبة، فإن بقي شيء فمن يليه. طيب كيف يقدم؟ قال: يقدم مدل بأبوين، يعني الأخ من الأب والأم يقدم على الأخ من الأب في تحمل العاقلة، كما يقدم يعني عليه في حالة الإرث أو في حالة الصلاة عليه، ومدل بأبوين، ثم معتق، ثم عصبته، عصبة المعتق فيما إذا كان الجاني رقيقا اعتقه أسياده، ثم معتق، ثم عصبته، ثم معفقه، ثم عصبته، وإلا فمعتق أبي الجاني، ثم عصبته، ثم معتق معتق الأبي وعصبته، وكذا أبدا، نتدرج مرحلة مرحلة. نعم، إذا كان للمرأة عبد اعتقته، يعني قلنا المرأة ما تحمل، من الذي يحمل دية فيما إذا كان جانيا؟ قال: وعتيقها يعقله عاقلتها، عاقلة المرأة هم الذين يعقلون عتيقها، ومعتقون كمعتق واحد، إذا اشترك عدد من الأشخاص فحكمهم كحكم المعتق الواحد، يشتركون في الدية. وكل شخص من عصبة كل معتق يحمله ما كان يحمله ذلك المعتق. إذا اعتق إنسان إنسانا المعتق كم كان يحمل؟ كان يحمل دينارا مثلا. قال كل شخص من عصبته، كل شخص من عصبة كل معتقين يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق. أما العتيق الذي اليوم أحكام هذه غير موجودة، وإذا كان أسرع بها مسألة العتيق ومسألة الولاء هذا في العتق ما هو موجود اليوم، ما في داعي أن نصل به. ولا يعقد عتيق في الأفضل، فإن فقد العاقل، ما وجد عاقل، عاقل ما عنده، كما هو موجود اليوم في حياتنا المعاصرة في بلاد الإسلام، يعني في معظم بلاد الإسلام هذا اليوم موجود، وفي العالم الغربي ما يوجد عاقل نهائيا، كما يعرفون هذا المعنى، وكثير من المسلمين يعيش هنا من الغربيين، فمن الذي يعقله؟ قال فإن فقد العاقل أو لم يفي عقل، دفع العاقلة لكن العقل ما كفى، قال عند ذلك ينتقل الضمان إلى بيت مال المسلمين، بيت المال عن المسلم إذا كان الجاني مسلما. فإن فقد ما يوجد بيت مال، قال فكله على الجاني في الأظهر، تلزمه الدية كما هو الوضع في واقعنا المعاصر. طبعا هذا من أعظم أنواع التكافل الاجتماعي الذي عرفه العالم القديم والعالم المعاصر. الإنسان كان إذا جنى جناية الإنسان ما ينفك عن المعصية، سواء كانت الجناية عمدا ما ينفك الإنسان عن المعصية، قد تقع الجناية عمدا. وفرض أن أصحاب القتيل أولياء دم القتيل عفوا عن القصاص على مال، وما عنده مال، ماذا يكون وضعه في هذه الحالة؟ سوف يقتل، سوف يطالبون بقتله إذا عرفوا أنه لا يوجد عنده مال. لكن عندما تكون هناك عصبة يتكافل الجميع ويتضامنون ويساعد بعضهم بعضا من أجل إنقاذ حياة هذا الإنسان ومن أجل لأم هذا الجرح الذي وقع في هذا المجتمع، أولياء الجاني يعني لابد لهم من شيء يجعلهم يتسلمون عن مصيبتهم، لابد أن يجدوا شيئا يريح قلوبهم، إما بالقصاص وإما بأخذ الدية. في بعض الناس يعني يعفو عن الدم ولكن يطالب بالدية، يطالب بالعوض، يطالب بالمقابل. فهذا من أعظم أنواع التكافل الاجتماعي الذي عرفه العالم في القديم والعالم في العصر الحديث. هذا شيء ما يعرفه العالم المعاصر نهائيا، هذه معاني وجدت في صف المسلمين ولم توجد عند غيرهم نهائيا. تحمل العصبة الدية عن الجاني، سواء كانت الجنايات عمدا، نعم عمد، والإنسان يخطئ، من قال إن الإنسان معصوم؟ كل إنسان يخطئ وتقع منه الجناية، وبعد ذلك يصلح الناس. غالب الجنايات تقع فيها صلح، غالب الجنايات، قليل من الجنايات ما يقع فيه قصاص. فإذا وقع الصلح وما عنده مال، يعني إذا أراد الأولياء الدم الصلح وما عنده مال، سوف لا يصالحون، يطالبون بالقصاص. فهذا من أعظم أنواع الضمان الاجتماعي الذي ليس له يعني مقابل، يدفع الإنسان العقل هنا ولا يخطر بباله أن يكون جانيا في يوم من الأيام، وإنما يدفعه ابتغاء وجه الله تعالى من أجل إنقاذ أخيه المسلم. طيب الدية كيف تدفع؟ لما تكلمنا في بداية مباحث الدية قلنا هناك دية مغلظة وهناك دية مخففة. قال إذا تؤجل الدية على العاقلة، دية الخطأ ودية شبه العمد التي يتحملها العاقلة، تؤجل دية نفس كاملة 3 سنين كما ذكرنا ذلك في النص، تدفع في آخر كل سنة وليس في أولها، في آخر كل سنة يدفع ثلث الدية، هذا إذا كان المجني عليه مسلما. وأما إذا كان ذميا فإن الدية تؤجل سنة واحدة، لأن دية الذمي ثلث دية المسلم على ما ذكرنا. وأما بالنسبة للمرأة، قال دية المرأة على نصف من دية الرجل، وبناء على هذا ما نستطيع أن نجزئ السنة، فقالوا دية المرأة تجزأ على سنتين، تجزأ على سنتين. لكن كيف تجزأ على سنتين؟ يعني في السنة الأولى يدفع الربع وفي السنة الثانية يدفع الربع؟ قال لا، في السنة الأولى يدفع الثلث وفي السنة الثانية يدفع السدس تتم للنصف. طيب إذا كان المجني عليه عبدا، ونحن قد ذكرنا في دية العبد، العبد إذا جني عليه ليست له دية وإنما تدفع قيمته بالغة ما بلغت على الأظهر عند الفقهاء. إذا قلنا إن جناية العبد مضمونة بالدية ففي هذه الحالة تخلف وتدفع في كل سنة ثلث الدية. وأما إذا قلنا إن العبد يضمن بالقيمة ربما بلغت قيمته أضعافا مضاعفة من دية الحر، إذا كانت دية الحر 100 من الإبل ربما بلغت قيمة العبد 1000، فكيف تدفع في هذه الحالة؟ قال العاقلة تحمل العبد. فكيف تدفع؟ قال في كل سنة يدفع قدر ثلث دية إلى أن تنتهي قيمة العبد. لو قتل إنسان رجلين فكل رجل يحتاج إلى دية، كيف يدفع الدية؟ يدفع على 6 سنوات؟ قال لا، هذه كل دية مستقلة، يدفع لهذا ثلث دية في كل سنة ولهذا ثلث دية في كل سنة، فدية الرجلين تدفع في 3 سنوات. طيب. وأما بالنسبة للأطراف، نحن مر معنا حين تكلمنا على الجناية، هذا الجناية على النفس، ثم تكلمنا على الجناية على الأطراف، ثم ذكرنا الجناية على المنافع، ذكرنا الجناية على المنافع، وقلنا في بعض الحالات يجب على الإنسان عدد من الديات، كما لو قطع يديه وقطع رجليه، ففي اليدين دية وفي الرجلين دية، فهذا وجبت عليه ديتان، فكيف يدفع الإنسان الديتين؟ قال والأطراف في كل سنة يدفع قدر ثلث دية، فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية لم يزد على ما يزيد على الثلث يدفع في آخر كل سنة ثلث الدية. إذا كان يعني مثلا ثلثي الدية يدفع في هذه السنة ثلث وفي السنة الثانية ثلث، إذا كان عليه نصف الدية يدفع في هذه السنة الثلث وفي السنة التالية يدفع الثلث حتى يتمها في سنتين، فإذا وجبت عليه ديتان يدفع في كل سنة ثلث الدية وتكون الدية كلها في 6 سنوات. متى تبدأ السنة؟ قلنا الدية تدفع في سنة أو في سنتين أو في 3 سنوات أو في 6 سنوات، متى تبدأ السنة؟ قال بالنسبة لزهوق النفس أجل الدية إذا كان القتل مزهقا للنفس، إذا كانت الجناية مزهقة للنفس فأجل دية النفس من الزهوق، من ساعة الزهوق تبدأ السنة، لأنه بالزهوق استقرت الدية. طبعا ربما يقول قائل كيف يكون القتل بدون زهوق؟ نعم، ربما كان القتل بالسراية، يعني جرحه الآن وسر الجرح، فمات بعد 6 أشهر، متى تبدأ السنة؟ تبدأ السنة من ساعة زهوق النفس، لأنه في هذه الساعة استقرت الدية، استقرت قصاص أو استقرت الدية، وأما قبل ذلك فكان من المحتمل أن يرجى برؤه، فلا يكون في هذه الحالة دية. وأجل دية النفس من الزهوق، وأما أجل غيرها بالنسبة للجراحات التي لا تفضي إلى الموت، لا توجد فيها سراية، قال من ساعة الجراحة، من ساعة الجراحة تبدأ السنة. نحن قلنا الدية تجب على العاقلة في آخر السنة، كل واحد منهم يجب عليه ما سنذكره الآن، فإذا مات في بعض السنة فسقط قسطه، ما يجب عليه شيء، لا يعني ما يجب عليه شيء في تركته، ما دام قد مات سقط عنه الحكم. نحن قلنا في بداية الكلام العاقلة الذين يعقلون هم الكبار، ولا تعقل المرأة ولا يعقل المجنون، فيقول الإمام النووي ولا يعقل فقير لأنه ما عنده مال، هو يحتاج إلى مواساة فكيف يواسي الآخرين، ولا يعقل رقيق لأننا قلنا رقيق لا يملك، ولا يعقل صبي ولا مجنون، ولا يعقل مسلم عن كافر وكافر عن مسلم. وطبعا أحكام العاقلة هنا بين الكافر والمسلم والمسلم والكافر، تتصور إذا كان الكافر الجمي يعيش في بلادنا فلا بد أن يخضع لقوانيننا، إذا كان في الخارج عقل بعضهم أو بعض أو لم يعقل لا علاقة لنا بهم، أما إذا كان في بلادنا وكان خاضعين لسلطاننا فهل يعقل مسلم عن الكافر؟ قال ما يعقل مسلمون عن كافر ولا كافر عن مسلم. طيب واليهودي عن النصراني؟ قال يعقل يهودي عن نصراني ونصراني عن يهودي إذا حدث مثل هذا. ما هو مقدار القسط الذي يدفعه الواحد من العاقلة؟ قال على الغني نصف دينار، نصف دينار ذهبي ليس نصف دينار كويتي، نصف دينار ذهبي نعم. والمتوسط عليه ربع دينار في كل سنة من السنوات الثلاث. ويعتبران الغنى والفقر أو الغنى والتوسط يعتبران في آخر الحول، ومن أعتر في الحول أو في آخر الحول، إذا أعتر الإنسان في آخر الحول ولو كان في أول الحول موسرا فإنه يسقط عنه قسطه من الضمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.